ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد، فأبدأ مجلسي هذا بتحية من عند الله تعالى لإخواني، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم إننا ما زلنا مع سلسلة رياض العلم في القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قصة الهدهد مع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام على نبينا كذلك. وانتهينا من حلقات هذه القصة إلى الحلقة الأخيرة من تقرير الهدهد الذي رفعه إلى سيدنا سليمان. الهدهد الآن يرفع تقريرا يقينيا إلى سيدنا سليمان، ويذكر في هذا التقرير أنه اكتشف مملكة من مماليك البشر، وأن هذه المملكة لها صفات ومميزات غريبة وعجيبة، منها أن القوم تملكهم امرأة. ومن غرائب هذه المملكة التي اكتشفها الطائر الهدهد أنه وجد هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله، وأن هذه المملكة كانت مملكة فيها من الرفاهية وفيها من المال وفيها من الرخاء وفيها من التقدم الازدهاري وفيها من التقدم الاقتصادي، الشيء العجيب. ولكن مع هذا كله، مع هذا التقدم الاقتصادي ومع الرخاء، ومع أن المالكة قد أوتيت من كل شيء، ومع أن لها عرش عظيم، فإن هذا لا يغني عن التوحيد شيئا. وأن أي أمة تقدمت في الحضارة المادية ووصلت إلى أوج الحضارة المادية ولكنها نسيت ربها ولم تسجد لخالقها وبارئها وسيدها، ولم تصل مسيرتها بالله عز وجل وبالوحي الرباني، فهي مملكة محكوم عليها بالفناء، ومحكوم عليها بالمتاهة وبالضلال، وأنها بعد حين سوف تنتهي تماما. فحضارة تتمشى على رجل المادة وحدها وليس لها الرجل الثانية التي هي رجل الدين، لا يمكن أن تسير إلا خطوات ثم تسقط. كل حضارة لا تتحرك على عجلتين، العجلة المادية لا بد أن تتوفر فيها أسبابها، والعجلة الدينية التي يروح الحضارة المادية. ومتى فقدت الحضارة المادية روحها سوف تموت بعد حين. وهذا هو الذي رأيناه عبر التاريخ كله، ما من حضارة مادية ليس لها روح فإنها فاشلة، لا تستطيع أن توفر لأفرادها السعادة، ولا تستطيع أن توفر لأفرادها الطمأنينة، لأنه لا طمأنينة إلا بأن تعرف البشرية ربها. لذلك رأينا الهدهد الطائر البارع يتعجب من سجود هؤلاء للشمس من دون الله مع ما أوتوا من تقدم حضاري، فلم يغر هذا التقدم الحضاري الطائر الهدهد، لم يغتر بهذا التقدم الحضاري كما اغتر كثير من شباب المسلمين اليوم بالحضارة المادية، وظن أنها الحضارة التي توفر للإنسان السعادة والطمأنينة، وأنها هي التي تلبي رغبات الإنسان، ولكنها حضارة تبدو في صورتها كأنها الماء الرقراق، حتى إذا أتى الإنسان إلى هذا الماء الرقراق في الصورة وهو خال من الماء تماما وجد ذلك خيالا لا حقيقة له، كما قال رب العالمين جل جلاله: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ربنا يقول في سورة النور: والذين كفروا، شوف، أعمالهم كسراب بقيعة. هذه الآية تتحدث عن أعمال الكفار في الآخرة، ولكن لا مانع أن تكون فيها إشارة إلى أعمالهم في الدنيا أيضا، فهي أي الآية الكريمة تتحدث عن أعمالهم في الآخرة التي يظنونها أعمالا وإذا بها كسراب بقيعة، ولكن فيها إشارة أيضا إلى هذه الدنيا، إلى أعمال الكفار في هذه الدنيا: تراها من بعيد وتحسبها أعمال عظيمة وكبيرة وخطيرة، لكن لما تدخل في عمقها تجدها خاوية على عروشها. إذن طائر الهدهد الآن هو أعقل وأعلم من كثير من شباب المسلمين اليوم، أعقل وأعلم وأدرك للحقائق أكثر بكثير من شباب المسلمين اليوم. ألا يسجد لله، أو ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هو ختام التقرير الذي رفعه الهدهد إلى حضرة سيدنا سليمان. نتيجة التقرير النهائية هي ماذا؟ هي أن هذه الأمة التي اكتشفها الهدهد ليس لها صلة بالله عز وجل، مع أن الله جل وعلا من تأمل صفاته في الوجود أدركها. ولذلك رأينا الطائر الهدهد عرف الله بنوعين من صفاته: النوع الأول صفات الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله، والنوع الثاني صفات الذات التي لا توجد في أي ذات إلا في ذات الله. انظروا إلى هذه المعرفة الراسخة الدقيقة المركزة المتمكنة. وصف الله أو عرف الله بصفتين جليلتين: صفة فعلية ليست لأحد إلا لله الواحد القهار، وصفة ذاتية. ما هي الصفة الفعلية؟ يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هل هناك من أحد يستطيع أن يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لا، لا يخرج الخبأ أي الأشياء المخبوءة والأسرار العجيبة التي جعلها الله في باطن الأرض، وجعلها الله تعالى في باطن السماوات. والمراد بباطن السماوات كل ما علاك. هناك أسرار عجيبة في هذا الجو الغلاف الذي يحيط بالكرة الأرضية، فيها أسرار عجيبة والله. وكل يوم يكتشف الناس عجائب وغرائب ولا ينتهون إلى الأسرار كلها، لأن في كل يوم يكتشف جديد مما هو موجود الآن في السماوات، أي مما هو موجود في الغلاف الأرضي، فضلا عما هو موجود مثلا في السماوات الأخرى العلى. إذن الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض هو الله وحده. هذه صفة فعلية خاصة بالله، لا أحد يقدر عليها ولا يستطيعها أبدا. الصفة الثانية صفة ذاتية، ما هي؟ ويعلم ما يخفون وما يعلنون. صفة العلم الذي أحاط بكل شيء، وهذه الصفة ليست إلا لله الواحد سبحانه جل جلاله. علم البشرية اليوم مهما بلغ لا يبلغ نقطة في بحر علم الله جل وعلا، كما قال الخضر لموسى حين جلس على شاطئ البحر، وأتى طائر وأدخل منقره في البحر وأخرجه، قال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. إنما تعلمته البشرية اليوم من أولها إلى آخرها إلى العلوم التي توصلت إليها البشرية اليوم والتي تسمى بالثورة المعلومية يوم إلى ذلك، ليست في كون الله إلا كشعرة، وليس في كون الله إلا كقطرة من مطر غزير نزل من السماء. الطائر الهدهد يدرك هذا ويقول: ويعلم ما يخفون وما يعلنون. يعلم ما يخفون وما يسترون في قلوبهم وفي بواطنهم وفي ضمائرهم وفي عقولهم وفي أفكارهم، ويعلم ما يعلنون وما يظهرون. إذن هو عالم السر والجهر. فالسر عند مولانا علانية، والغيب عنده شهادة. لا غيب عند الله، كل شيء عند الله مكشوف، لا تستطيع أن تستر عن ربك شيئا، كما قال الله عز وجل وهو عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظروا إلى هذا الطائر الموحد لله، كيف عرف الله بصفاته كلها؟ لأن صفات الله عز وجل إما أن تكون صفات ذاتية، وإما أن تكون صفات فعلية. صفات رب العالمين إما صفات ذاتية تتعلق بذات الله جل جلاله، وإما أن تكون صفات فعلية. فهو جاء بالنوعين معا، فقال: يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ثم بعد أن وصف الله جل جلاله بما يستحق من الأوصاف نطق بشهادة التوحيد، أي بناء على هذه الصفات، فلا إله إلا الله، بناء على أنه لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله، بناء على أنه لا يخرج الخبأ في السماوات والأرض إلا الله، بناء على أن العليم بكل شيء هو الله، فالله لا إله إلا هو. كلمة التوحيد انبثقت من معرفة لا من تقليد. ثم وصف رب العزة جل جلاله بصفة عظيمة عظيمة عظيمة فقال: وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لماذا ختم تقريره بهذه الصفة الإلهية الربانية رب العرش العظيم؟ لأنه لما وصف ملكة سبأ بأن عرشها عظيم كما قال الله في بداية تقريره: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولكن قارنوا بين وصفه لعرش ملكة سبأ وبين وصفه لرب ملكة سبأ. قارنوا بين الوصفين. وصف عرشها بالنكرة ولها عرش، مش العرش، لا، عرش عظيم. وصف عرشها بالنكرة، لم يقل ولها العرش، إنما لها عرش كسائر العروش التي توجد في الدنيا، وفيه شيء من العظمة قد تفوق به غيرها، قد تفوق به أي بعرشها غيرها من عروش الدنيا. لكن عرش رب العالمين ذكره بالتعريف: رب العرش العظيم. انظروا إلى الدقة في التعبير على لسان طائر الهدهد. سبحان من خلق هذا النوع من الطيور وجعله من أهل المعرفة ومن أهل الدقة في التعبير. طائر، أنتم ترون الطائر هذا نحيف، ليس طائرا ضخما، ولكن أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا عجيبا. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، العرش الذي لا عرش يدانيه ولا عرش يساويه، إنه العرش الذي يستحق أن يكون وحده هو العرش، وما سواه من عروش الدنيا لا شيء. عروش ملوك الدنيا لا يعدون في جوار أو بجوار عرش الله شيئا، فهو العرش المعتبر. والعظمة إنما هي لعرش الرحمن جل جلاله، العظمة إنما هي لعرش الرحمن، فلا عظمة تداني عظمة عرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى جل جلاله. إذن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قف هنا يا عبد الله وتأمل عظمة العرش، تأمل عظمة العرش الذي هو عرش الله. كيف هذه العظمة؟ هذه العظمة لا حد لها ولا منتهى لها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي، إن للعرش كرسيا، ما الكرسي، ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بفلات من الأرض. السماوات كلها، الكون كله، لو أردت أن تأخذ نسبته في كرسي الرحمن جل جلاله فإن الكون كله كحلقة خاتم صغير قد ألقي في صحراء شاسعة، والكرسي بالنسبة لساعة العرش وعظمته كهذه الحلقة الملقاة في فلات من الأرض، فسبحان رب العرش العظيم. سبحان رب العرش العظيم، عرش الله جل جلاله الذي ذكره الله تعالى هنا في الدنيا وأنه تحمله طائفة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، سوف يؤتى به يوم القيامة تحمله ثمانية من ملائكة الرحمن جل جلاله. قال الله جل جلاله: ونفخ في الصور. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال قبلها: تحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم القيامة، ثمانية من ملائكة الرحمن جل جلاله. المقصود هو أن الطائر الهدهد ختم تقريره بالتوحيد الذي تعجب في بداية تقريره من إعراض هؤلاء عن توحيد الله تبارك وتعالى، وبعد أن انتهى من عرضه وسيدنا سليمان منصت إليه لا يقاطعه أبدا، يسمع إليه بإنصات. ها أنتم رأيتم التقرير الذي اشتمل على جمل متعددة وسيدنا سليمان منصت للطائر لا يسأله ولا يقاطعه حتى أكمل تقريره تماما. بعد إكمال تقريره تكلم سيدنا سليمان. إنه أدب الأنبياء والمرسلين، أدب الأنبياء والمرسلين أنهم يستمعون للمتكلم ولا يقاطعونه ويتركونه حتى ينهي كلامه. هكذا فعل سيدنا سليمان. وهنا من الدروس التي تستفاد من هذا الموقف من سيدنا سليمان أنك تنصت للمخاطب كيفما كانت وضعيته. سيدنا سليمان أعظم ملك وأعظم رسول، ملك ما لم يملكه سواه لا قبله ولا بعده، ينصت لأدنى فرد من أفراد مملكته، أدنى فرد طائر صغير ينصت إليه تماما. ما أحوجنا إلى هذا النوع من الآداب؟ احنا في محاوراتنا وفي مناظراتنا ما الذي يحصل وما الذي يحدث؟ الضوضاء والتشويش، هذا يقاطع هذا وهذا يحاول أن يتدخل قبل أن ينهي هذا كلامه. والقرآن يؤدبنا ويقص علينا مواقف الرسل والأنبياء وأدبهم مع كل أحد، مع الصغير والكبير، مع الإنسان والحيوان، مع الجن والإنس والطير. حتى إذا أنهى الطائر كلامه ماذا قال سيدنا سليمان؟ قال باختصار من غير إطالة، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، جملتان أو ثلاث جمل اختصر فيه الكلام كله. سننظر بمعنى سنتأمل وسنتتبع ما قلت وسنستقرئ ما قلت حتى يتبين لنا هل أنت صادق فيما قلت أم أنت من الكاذبين. هو لم يتهمه بالكذب ولم يقل له أتيت بخبر عجيب، من أين لك هذا الخبر؟ تأتيني بخبر يوجد في اليمن ونحن هنا في الشام، كيف استطعت أن تأتي وتكتشف هذه المملكة وتأتيني بإخبارها؟ لا، سننظر. هذا القرآن يقص علينا القصص من أجل أن نتأدب. لا تستغرب أي خبر يأتيك من أي شخص، لا، خذ الخبر ثم بعد ذلك تتبعه واستقرئه وانظر فيه حتى يتبين لك الحق من الباطل. أما أن تتهم قائله بادئ ذي بدء فهذا ليس من أدب القرآن وليس من أدب الأنبياء والمرسلين. قال سننظر، قل في كل خبر رفع إليك سننظر، لا تبادر إلى تصديقه ولا تبادر إلى تكذيبه، خذه واجعله معلقا، لا تسلم بتصديقه ولا تتهم صاحبه بالكذب. انظروا كيف يؤسس لنا القرآن كيف نتلقى الأخبار. القرآن عجيب، أين نحن من هذه الأنوار القرآنية، هذه المعالم؟ يرسم لنا القرآن معالم المنهاج الصحيح الذي نسير عليه في حياتنا. هذا الأدب ينبغي أن يأخذه الإنسان بمفرده مع زوجه، مع أولاده، مع جيرانه، الأستاذ مع تلامذته، المسؤول في دائرة مسؤوليته، المسؤول الأعلى وزيرا كان أو ملكا أو رئيسا. هذا معلم من معالم المنهاج الصحيح الذي تبنى الحياة فيه على الاستقرار. لا تستقر الحياة إلا بمثل هذه المناهج، وإلا أصبحت الحياة فوضى. إذن سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في جانب الصدق استعمل سيدنا سليمان الجملة الفعلية أصدقت، وفي جانب الكذب استعمل سيدنا سليمان جملة اسمية أصدقت، أي هل أتيت بالصدق أم كنت من الكاذبين، أي أم دخلت مع قافلة الكاذبين. لماذا سيدنا سليمان غير الأسلوب في جانب الكذب؟ لم يقل أصدقت أم كذبت، وهذا بالنسبة لنا نحن نقول لو قال هذا لكان عندنا أوفق، لكن سيدنا سليمان استعمل هذا الأسلوب من أجل الاحتياط، من أجل أن يهدد ويخوف الهدهد خشية أن يحكم عليه بأنه من الكاذبين ولا يصدق أخباره بعد ذلك أبدا. كأنه يقول له لو كذبت في هذه لجعلتك من ماذا؟ لحكمت عليك بأنك كذاب ويسقط خبرك عندي. وهذا فيه إشارة إلى أن الكذب جريمة بكل المقاييس، جريمة بكل المقاييس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يمكن أن يكون المؤمن جبانا، يمكن أن يكون بخيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الحسن والحسين، أخذ الحسن والحسين ابنته، قال إنكم لتبخلون وتجبنون، يعني أن الأولاد يبخلون ويجبنون. معنى يجبنون أي يجعلون أباهم جبانا خوفا من الوليدات، ويجعلون أباهم بخيلا لا ينفق كثيرا خوفا من الوليدات. لذلك المؤمن يمكن أن يكون بخيلا، يمكن أن يكون جبانا، لكن هل يكون كذابا؟ لا، ما عندوش سبب الكذب. سبب البخل يكون تكون عنده، سبب البخل كما قلنا في الوليدات، سبب الجبن ايه الكذاب. ما الذي حملك على أن تكذب؟ ما الذي حملك على أن تكذب؟ لذلك سيدنا سليمان في جانب الكذب استعمل عبارة شديدة قاسية حتى يتهدد كل الحاضرين، لأن الحوار هنا يجري في حضرة استعراض. احنا قلنا الآن هذا الحوار كله جرى في حضرة استعراض. كان لسيدنا سليمان يوم في السنة يقوم فيه باستعراض جنود مملكته. لا، عندنا اليوم الاستعراض العسكري، كان لسيدنا سليمان استعراض يستعرض فيه جميع مملكته. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذه كلمة يوزعون هو الاستعراض نفسه، استعراض الذي ترونه في صورة الاستعراض العسكري هو يوزعون تماما. فإذن سيدنا سليمان يؤكد على هذه القضية حتى لا يشيع كذب في مملكته، مملكة الحق لا تحتمل الكذب أبدا، هذه مملكة قائمة على الحق، مجتمع قائم على الحق والصدق والإخلاص، لا يجوز أن يروج فيه كذب أبدا. لأن الذي يزلزل الاستقرار في المجتمع وفي الدولة هو الكذب. لا شيء أخطر على الدولة وعلى المجتمع من الكذب. فكم من أناس اعتقلوا كذبا وبهتانا بسبب تهم لفقت لهم، هم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، ومع ذلك لفقت لهم التهم وعوقبوا بالسجن أو عوقبوا بالغرامة وما إلى ذلك. أخطر شيء على الدولة وعلى المجتمع هو الإشاعات. لذلك سيدنا سليمان قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، لم يقل أم كذبت، أي لو أنك كذبت لأدرجت اسمك في قائمة الكاذبين ولم أعد أصدقك أبدا. واسمعوا أنتم يا حاضرون، يا سليمان كان يقول اسمعوا أنتم أيها الحاضرون، على طريقة المثل العربي الذي يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، سمعي أصدقت، وقدم الصدق لشرفه وأخر الكذب لدناءته. قدم إيش؟ الصدق. لماذا؟ لشرفه ولأنه المطلوب، وأخر الكذب لدناءته وخسته، لا ينبغي أن يكون. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ بعد هذا سيبدأ سليمان في طريقة التحري، سننظر، سيبدأ في طريقة ماذا؟ الاستقصاء، في طريقة الاستقراء، في طريقة النظر، حتى يكتشف هل الطائر الهدهد صادق أم غير صادق. وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في المجلس الآتي، سائلين من الله أن يوفقنا ويسددنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.